الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب السبق والرمي ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. أبو داود وإسناده ضعيف. هذا الحديث في إسناده ضعيف، معنى هذا الحديث يتعلق بالموضوع الذي تكلمنا عنه وهو رياضة القوسية. كان يريد أن يسابق غيره على فرسه أو على غيره، فمر بنا أن السباق جائز وأنها من الرياضة الشرعية التي ترغب فيها الإسلام، اشتغال بها هو إعداد للأمة وهو من اللهو المشروع، لأنه يعود على الأمة بالتدريب والإعداد والاستعداد وليس تضييعا للوقت. هذا مشروط بأن لا يشغل عن الفرائض وعن الأمور المطلوبة شرعا، ولو فوت شيئا من المصالح. وفي حديثنا هذا، إذا كان هناك فرسان يريدان أن يتسابقا وكان كل واحد منهما جعل له صاحبه يعلن إن سبق خصمه، فجاء ثالث ودخل بينهما وصار الثالث لا يقدم شيئا، فإن هذا سائق، إلا إذا كان هذا الإنسان جاء بفرس ليس على مستوى هذين الفرسين، أنه إذا كان فرسه هذا في مستوى أعلى منها كما يقال في اصطلاح يعني هذا متقدم وتلك مبتدئة، أو هذا عربي وتلك عجمية، ففي العادة والمعروف أنه يطمئن إلى النتيجة، حينئذ فمسابقته لهم لا تفيد شيئا. فإذا دخل وهو على هذه الحال فهو ضامن للنتيجة فهو قمار ولا معنى للمسابقة. أما إذا كانت على مستوى متقارب فهنا يبدأ التنافس، وهنا يكون لمن فاز مزية. أما إذا كان معروف مسبقا أنه متميز سبقه فهذا يريد أن يأكل مال الآخرين، والمسابقة لم تؤتي نتيجتها ولا ثمرتها. هذا هو معنى هذا الحديث. وقد ذكر العلماء رحمهم الله من تاجهم مجموع الأدلة قالوا إنه اشترطوا للمسابقة تعيين المركوبين للراكبين، يعني تعيين الخيل، هذا الفرس وهذا الفرس وهذا الحصان وهذا الحصان، وأما الراكب فلا اعتبار له، كون اللي يركب فلان أو علان لا اعتبار له، إنما الاعتبار بالمركوب أي بالفرس ذاته لأنه هو الذي يسبق. والأمر الثاني اتحاد المركوبين، فلا يصح بين عربي وهجين، الهجين هو المخلط بين عربي وغيره، أمه عربية وأبوه غير عربي أو العكس. والثالث تحديد المسافة والغاية بمجرد في العادة، حدد لهم كيلوين ثلاثة أربعة ونحو ذلك بمجرد في العادة. أما لو كان عادتها عادي وسرعتها عادتها 5 كيلو فجعلوا لها 10 فهذا عبث ولا يعطي النتيجة المطلوبة. والأمر الرابع العلم بالعوض، يقال الجائزة مثلا 1000 أو 500 أو 100 أو نحو ذلك. نعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وقص. ثم ساق حديثا عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ، أي يقرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث يبين قضية هامة في قضايا الإسلام الاجتماعية والعسكرية والسياسية، وهي ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في حال الرخاء والشدة، وهو الإعداد والاستعداد. فالله تعالى يقول لهذه الأمة وأعدوا لهم، أي هيئوا وأوجدوا ورتبوا ونظموا لهم، أي لأعدائكم الكفار، ما استطعتم أي كل ما تستطيع، وأعدوا لهم ما استطعتم أي كل ما تستطيعون من القوة، ما يستطيع أهل الإسلام من الإعداد لنشر هذا الدين والدفاع عنه والتهيؤ لمواجهة العدو في أي لحظة أمر حتم ولا يجب. لا يفجعهم العدو في حال راحتهم وطمأنينتهم، وأعدوا لهم ما استطعت من قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، الرمي هو إصابة العدو من على بعد، سواء كان ذلك بسهم أو رمح، رصاص أو قنابل أو صواريخ أو غيره. تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ ما قال أعدوا لهم ما استطعتم من رماح أو من سهام أو من سيوف، قال ما استطعتم من قوة. والقوة تختلف خلاف الأزمنة والأمكنة. والسلاح فيما مضى جاء سلاح آخر اختلف عنه وزاد عليه، كان في السابق القوة الرمي بالرمح والسحب من على أمتار، من على بعد أمتار، صلى الله لنا ولك العافية، يرمي الإنسان به على بعد أمتار، عشرات الأمتار. أما الآن فآلاف الكيلوات تطلق عابرة لقارات، والقاذفات تنطلق من قارة لقارة كما هو المشاهد. فالله تعالى قال ما استطعتم من قوة، الذي هو قوة تستطيعونها هيئوها لهؤلاء الأعداء. هذا توجيه للأمة على أن تكون في حال يقظة وانتباه وحذر واهتمام، لأن العدو إذا عرف أن لا قوة عندك هجم عليك. إذا كان عندك قوة متهيئ بها فإن العدو يهابك ويتراجع عن مكره وعن خداعه. والله تعالى يريد لأمة الإسلام أن تبقى عزيزة مهيبة، يهابها العدو ولا يتسلط عليها. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، مهما تنوعت الأسلحة وتعددت فإن الحاجة إليها موجودة، وكثير من الأماكن لا تصل إليها الأسلحة الحديثة وتصل إليها الخيول. فالخيل لا يستغنى عنها مهما تقدم السلاح. والرباط المراد به المرابطة في الثغور والحدود لدولة الإسلام، فتربط الخيل وما شابهها على الثغور، ويرابط الناس عندها لحماية دولة الإسلام. يكون به عدو الله وعدوه. هذا الإعداد لإرهاب العدو ليس كما يفهمه السذج من أهل هذا الزمن من مصطلح كلمة إرهاب. المطلوب من المسلمين ديانة أن يكونوا دائما في حال تخويف للعدو، يخافهم العدو ولا يستهين بهم ولا يمتهنهم أو يهينهم، وإنما يهابهم ويكون في نفسه رهبة منهم، لا أن يكونوا ضعافا يلعب بهم ويستولي على مقدراتهم وكراماتهم وأعراضهم. كما هو المشاهد في بقاع كثيرة من استخفاف الكافر بالمسلمين وإيذائه لهم في انتهاك دمائهم وأعراضهم وأموالهم، السبب في هذا هو عدم تنفيذ هذه الآية. لو أن المسلمين التزموا بأمر الله تبارك وتعالى وأعدوا ما استطاعوا من القوة للأعداء، ما عملوا ما عملوا. وأن يكون أهل الإسلام عند الإعداد يلتزمون بالإسلام على الحقيقة، فلو كان عندهم العدة وهم يخالفون أمر الله تعالى فإن الله يسلط عليهم ويعاقبهم بسبب إهمالهم لأمر الله جل وعلا. ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي اعلموا أن عدوكم الحقيقي هو عدو الله وأن عدو الله تعالى عدو لكم، لا يكون لكم صديقا. فالكافر لا يكون صديقا لنا في حال من الأحوال، وإن تظاهر بالصداقة فهو لأجل مصالحه المادية وهذا لا يجعله صديقا، وإنما يتعامل معه بموجب المصلحة الظاهرة للمسلمين لا أن يجعل بموجبها صديقا، وإنما المؤمن يصادق المؤمنين ولا يصادق الكافرين. العلماء من هذا أن اشتغال المسلمين بالإعداد والاستعداد للعدو من الأمور التي يتعبد بها وتكون فرض كفاية. وعلى هذا قال أهل العلم رحمهم الله إنه يجب على المسلمين أن يشتغلوا بتعلم الصناعات التي يتقوى بها جانب المؤمنين على الكفار فلا يحتاجوا إليهم في الأزمات، وإنما يكون عندهم الاكتفاء في التصنيع والأعمال التي يحتاجونها في أمور حياتهم لئلا يطلع الكافر على أسرارهم، فإنه إذا اطلع على أسرارهم وحقائقهم بلغها قومه وانتشر سرهم عند الأعداء، فيعرف العدو مكامن الضعف فيهم فيدخل عليهم من جهتها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يدخل في السهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وقال ارموا واركبوا وإن ترموا خير لكم من أن تركبوا. قال عليه الصلاة والسلام ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محررة، أي عتق رقبة في سبيل الله. جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وعلى هذا فمن واجب أمة الإسلام أن تعد للعدو ما استطاعت. قال العلماء رحمهم الله ومن القوة الحجة والبرهان، بأن يحسن أهل الإسلام كيف يردون على الشبه التي يثيرها الكفار. وعلى هذا يجب على أهل العلم أن يعرفوا شبه الأعداء ليردوا عليها، وهذا من القوة، لأن الشبه تلبس على العوام كثيرا من الأمور، فيلزم بيان الشبه لهم ودحضها والرد عليها وتثبيت العقيدة السليمة والمعاني الكريمة من أحكام الإسلام وشرائعه. وعلى هذا يدخل في القوة الدعوة إلى الله ونشر الكتب التي تبين كمال الإسلام وسماحته وبطلان الكفر وفساده ودحض الشبه وبيان زيفها وبطلانها والرد على الملاحدة والزنادقة وأهل البدع والضلال، فإن هذا كله من القوة التي طالب الله تعالى هذه الأمة بإعدادها وصد عاديات الكفر والضلال وأهل البغي والفساد. وإن كانت قوة الرمي هي الأساس وهي نقطة النهاية والقمة في القوة، لأن بها يندحر العدو وينتهي شقاقه ونزاعه ويقضى عليه. ربما يثار السؤال ويقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله. أن دين الإسلام مجرد دفاع، والحقيقة أن هذه تدل على أن دين الإسلام هو دين دفاع ودين توجيه. فالكافر إذا عرف في الإسلام ضعفا لا يسمع منه، وكما قال الكفار من قوم نوح وغيره وقوم محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، لا يتبعون الحق ما دام أن هناك أناس من الفقراء والمساكين والعاديين يتبعونه، وإنما يريدون لهم دين على شكل آخر غير دين هؤلاء الناس. فإذا كانوا يعرفون أن من يدعو إلى هذا الدين عنده قوة فإنهم يصغون وينتبهون ويذلون ويصغرون ويعرفون غلطهم وخطأهم. وإن كان دين الإسلام هو دين السماحة ودين الرحمة ودين الشمول، لكن نفوس الجبابرة والطغاة تستهين به وتتسلط عليه كما هو الواقع في هذا الزمن. فإذا كان الإسلام في حال قوة وأهله يملكون القوة لا يجرؤ أولئك الكفرة على الاستخفاف به أو الجرأة على النيل منه أو من أهله. والله تعالى يقول: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ويقول جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا أن الإنسان عاقب عدوه بسبب عدم قبول عدوه الحق ومغالبته للداعي فإنه يعاقب. أكتفي بهذا، وبهذا انتهى هذا الباب. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعله غنيمة للمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنسان كان يصلي الفجر فنسي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية فتذكر وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام مرة أخرى للركعة الثانية فما الحكم؟ هذا هو الواجب، هذا هو الصحيح، لأن الركعة السجدة ركن من أركان الصلاة لا تسقط بحال، خلاف التشهد الأول فإنه واجب. وإذا أن الإنسان استتم قائما كره له الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع. وبعض أهل العلم يقولون إن في سؤال السائل إن الركعة الأولى تلتغي وتكون الركعة التي هو فيها هي الركعة الأولى، وعلى كل فإنه يلزمه مع هذا أن يسجد للسهو في آخر صلاته، والأولى أن يكون بعد السلام. ما هو لفظ الإقسام على الله؟ وهل يجوز الإقسام على الله الصالحين؟ الإقسام على الله هو أنك تحلف أن الله سيفعل كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. يعني تحلف أنه سيحصل كذا بعد قليل أو بعد أو بعد غد أو في سنة كذا أو نحو ذلك. هذا أمر أنت لا تعلمه، لكن بعض الناس يعمله للأمور التي ظهر له أنه علاماتها واضحة وكذا فيقسم بها. وعلى كل فهذا الأصل هو منعه، لأن الإنسان لا يعلم ما في الغد، الله جل وعلا هو العلام الغيوب، لكن أنت بموجب القرائن والأدلة الظاهرة لك يترجح عندك هذا الأمر. الإقسام على الله بالصالحين هذه العبارة ما هي واضحة، ولا أدري ماذا يقصد. إذا كان أن الرجل الصالح هو الذي يقسم هذا له أصل، كما جاء الحديث الذي ذكرته لكم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. ولعل هذا هو قسم السؤال. أقول: ما حكم طرد الحمام من منزلي الذي يقع في مكة داخل حدود الحرم وتدلت قص الشجر من فناء المنزل؟ الحمام صيد والحرم لا ينفر صيد، لكن إذا كنت تتعذى من وجوده كما هو الحال في شباك المنزل ونحوه وتتعذى منه، فلك أن تجعل حوائل وحواجز تحول دون تمكنها من الوصول إلى هذا الأمر. وأما قطع الشجر فإذا كنت تسقي هذه الأرض فلا بأس بذلك، وأما إذا كان نبت بنفسه من دون أن تستنبته أنت فلا يجوز لك قطعه إلا إذا كان مؤذيا، وعليك الفدية إذا قطعته لحاجة ويسقط عنك الإثم. وأما إذا كان تقطعه من دون حاجة فإنك تأثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشي. يجوز أن يقال للكافر: يا سيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للفاسق يا سيد، كيف يقال للكافر؟ يجوز أن يقال للكافر سيد، وإن كان المذيعون يقولون هذا في حق اليهود والنصارى ونحوهم من أعداء الإسلام فإن هذا خطأ وخطأ فاحش. وكذلك لا يقال للكافر صديق. ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم. يقول هل التدخين بعد الوضوء يبطل الوضوء؟